صلوا ما أمر الله به أن يوصل. فالرحم هي الرحم وهو الرحمن، وقامت مقام العائذ استعاذت بالله من قطعها، فأعاذها الله بماذا؟ بأن من قطعها قطعه. وإذا قطع يعني راتبك مرتبك لا بركة فيه، صحتك لا بركة فيها، عمرك لا بركة فيه، زوجتك، أبناؤك، أعداؤك. إن الله إذا قطع سحق ومحق وألغى بركة كل ما وهبك، بل يعطيك ليشقيك، لأنه هو الرحمن وهي الرحم. يا مسلم، بعضنا لو يقول أنا أجرت فلانا ترى في وجهي ما أحد يقدر يوصل إليه. ليه؟ قالوا في وجه فلان، قد استجار بفلان فأجاره. أنا وأنت وشو جيهنا؟ الله يجزاك خير. هذا رب العالمين جل وعلا، هذا الله، هذا الملك، هذا الحي، هذا القيوم، هذا العظيم، هذا المنتقم. أتتحدى رب العالمين وتقطع الرحم بسبب فاسد وتقول صايم؟ أي صيام هذا؟ الصيام الحق أيها الأحباب صيام الجوارح؟ لا، لعلكم تتقون. أتت بعد قول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في القلب ليست في البطن، التقوى هنا. وصيام، والله قد شرع الصيام. أتدري لما يا أيها الحبيب؟ الله شرع الصيام لتحيا القلوب، حتى نحقق التقوى. وأي تقوى في قلب عبد ارتكب كبيرة فسجن رحما من أرحامه في صدره، لا ترتاح ولا تناجي الرحمن ولا تطمئن. ثم اعلم يا عبد الله أن الرمضان والرحم يقترنان. إذا ضرب الله جل وعلا الصراط على متن جهنم أعاذكم الله من النار، إذا ضرب الله الصراط على متن جهنم، أتدري من الذي يقف على الصراط يمين يسار؟ ولا أحد يعبر حتى تقتص منه. وقبل أن تتجاوز لا بد أن تسألك: الأمانة والرحم تقفان على جنبي الصراط، ولن يعبر أحد خان أمانة أو قطع رحما، لن يعبر إلا إن تغمده الله برحمته. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله. نحن في زمن كثر فيه بعض الصالحين، بعضهم ظاهره طيب، وبعضهم والأهم يأتي للجوامع ويصلي ويتلو. بيض الله وجهك وزادك فضلا وأيمانا وسكب عليك الأمن والطمأنينة وأصلح ذريتك يا رب العالمين. لكن ليه ما تسلم على أخوك؟ ليه أخوك ما تزوره؟ لماذا بينك وبين ابن عمك شحناء؟ ليه ابن خالك أنت وإياه في المحاكم ومشاكل؟ لماذا لما طلقت أخت فلان قطعت الرحم كأنك طلقت الجماعة كلهم؟ لماذا؟ لماذا هذه التعامل؟ الدين المعاملة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الشيطان لي ولك يمكن ما يقدر يوسوس لي ولا لك أني أحلق لحيتي، ولا يوسوس لي أني أروح أرقص ولا أسمع أغاني، لكنه يوسوس لي: أبو فلان ترى ابن عمك اللي ما عزمك على زواج بنته احتقرك وأهانك وما يحبك، ولوك رجال كان دعاك. اقطعه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.